ثم قال: والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر. لما انتهى من بيان معنى الأداء والقضاء وما يتعلق بهما، أشار إلى معنى المصطلح الثالث، وهو مصطلح الإعادة. وهذا مصطلح يتكرر كثيرا في كلام الفقهاء، فيقولون تجب عليه الإعادة. والمقصود بالإعادة كما قال الناظم تكريرها للعذر. المقصود بالإعادة هو تكرير العبادة للعذر، والمقصود بالتكرير أو التكرار فعلها مرة أخرى. ففعل العبادة مرة أخرى بعد أن فعلها أولا يسمى إعادة، ولكن بقيد أن تكون الإعادة للعذر، يعني أن تكون الإعادة لسبب شرعي، مثل أن يختل ركن من أركان العبادة فتجب عليه الإعادة، صلى الظهر ثلاثا مثلا ثم تذكر هذا بعد زمن طويل وانقطاع وخروج من مكان الصلاة، فنقول تجب عليه الإعادة. فهنا الإعادة تكرار للعبادة وفعل لها مرة أخرى، ولكن بسبب شرعي. والسبب هذا قد يكون هو الاختلال في الفعل الأول، وقد يكون عند بعض الفقهاء لتحصيل الفضيلة، الجماعة مثلا يعيدها إذا صلى الظهر منفردا، وبعض الفقهاء يجيز إعادتها تحصيلا لفضيلة الجماعة. ففهم من هذا إذن أن تكرار العبادة لا لعذر شرعي لا يسمى إعادة في اصطلاح الفقهاء، وإن كان يسمى إعادة من الناحية اللغوية ويقال أعاد الصلاة، لكن من الناحية الفقهية والشرعية لا تعتبر هذه إعادة، ولا يشرع للإنسان أن يعيد العبادة إذا أداها على أركانها وشروطها إلا لسبب شرعي يقتضي ذلك. هذا معنى قوله والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر.